كل دقة في قلبي بتقولك بحبك، أبعد وأغيب وأرجع وأسيب الشوق في قلبك. الشوق في قلبك يهون عليك يا حبيبي.